بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار. حدثنا عون بن سلام الكوفي قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن علي بن حاتم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. طبعا شق التمر مفروض جزء من التمرة ويراد به نصفها، وبعض الناس حينما يأكل التمرة يجعلها شقين، وفيه الحث على الصدقة، وفيه أنه لا يمنع من التصدق قلة ما يتصدق به الإنسان، لأن القليل خير من العدم. وفي هذا الحديث بيان على أن القليل من الصدقة سبب للنجاة من النار، فكيف بكثير الصدقة. حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال ابن حجر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن علي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. المترجم هو الذي ينقل اللغة من لسان إلى لسان. قال: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. شوف الإنسان يوم القيامة لا ينظر ولا يجد إلا ما قدم، ولا ينشغل بشيء آخر، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن على الإنسان أن يكثر من العمل الصالح الذي ينجيه من النار، وأن الصدقة باب من أعظم أبواب النجاة بين يدي الله. زاد ابن حجر قال الأعمش حدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله، وزاد فيه: ولو بكلمة طيبة. وهذا حقيقة عظيم جدا، أننا نعلم أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار، وهي الكلمة التي تطيب قلب إنسان بسماعها من حسن خلق أو إدخال سرور أو ترفق أو تلطف. وقال إسحاق قال الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن علي بن حاتم قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض عنها وأشاح، أي نحاه وعدل به، هكذا لما ذكرها، فما بالك إذا رآها الإنسان وأقبل إليها حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها. طبعا هذا الحال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تخيل ما رآه منها وما أخبر عنها، وأيضا فيه كراهية دخول النار وكراهية العمل الذي يدخل إلى النار. ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي أن الإنسان يتقي دخول النار بالعمل الصالح، فيجعل عمل صالح وقاية، ومن ذلك الصدقة حتى ولو كان يسيرا. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، فالكلمات الطيبات سبب لدخول الجنات. ولم يذكر أبو كريب كأنما، وقال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش وحدثنا محمد بن بشار وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن علي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعود منها وأشاح بوجهه 3 مرات، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق ثمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. إذن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار. وحدثني محمد بن المثنى العنزي قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء اللي هي ثياب من صوف فيها تنمير، ومعناها أنها ثياب خشنة قد حرقت، باعتبار أن يعني أنهم في حال ضيقة جدا، أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، وهكذا يعني تمعر أي تغير، هكذا ينبغي على الإنسان أن يحزن على حال إخوانه وأن يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، ولا بد الإنسان أن يتغير وجهه لله تعالى. فدخل ثم خرج، دخل ثم خرج يبحث عن شيء حتى يعطي، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. طبعا هذه الآية هي الحث على الصدقة والتقوى، باعتبار أننا نرجع إلى أسرة واحدة، إلى آخر الآية: إن الله كان عليكم رقيبا. ولكن الحديث كانوا يختصرون، ووددنا أنهم لا يختصرون، ولا سيما أن الآية ليست بطويلة، وقد ذكر أولها وآخرها، بل قد ذهب المقصود في هذا الاختصار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالإنسان يتق الله بالأعمال الصالحة وبالتركات، وأيضا يتفكر ماذا قدم ليوم القيامة، لأنه قادم إلى هذا اليوم لا محالة. يعني الآن لو تتصل بأحد أقربائك في المكان الذي تركته من كبار السن ويقول لك: فلان يوم أمس ذهب إلى كذا، تقول: أما زال حيا لهذا الوقت؟ تصدق رجل من ديناره. انظر إلى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله فصلى ثم خطب، يعني فيه استحباب جمع الناس الأمور المهمة ووعظهم وحثهم وتحذيرهم من القبائح. وأيضا لما قرأ الآية الأولى فيه الحث على الصدقة، باعتبار أنهم نفس واحدة، فأنت لما تتصدق على أخيك كأنك قد أنفقت على نفسك. والآية الثانية باعتبار أن الإنسان لا بد أن يتقي ما هو قادم إليه، فحثهم على الصدقة بقوله تصدق رجل من ماله، يعني هو كأنه قال تصدقوا، وأتى بالفعل الماضي على وزن تصدق، يعني بلفظ تصدق باعتبار أنه أمرهم بالصدقة فتصدقوا. فلما نقول رضي الله عنه معناه الله مرضى عنه، رحمه الله معناه الله مرحم، فجاء بهذا، وفيه الحث الأكيد على التصدق. وأحسن من شرح هذا الحديث الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني في كتاب الله نفيس، بحثت عنه في معرض اسطنبول قبل شهر بعنوان روائع من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو اسم على مسمى. ثم لقيت صاحب الدار قلت له أريد هذا الكتاب، قال عندنا في بيروت، فلا سأحرص أن أحصل على نسخة منه، هو طبعا في الشبكة العالمية هي موجود PDF، ولكن لا أرغب القراءة في PDF. قال تصدق رجل من ديناره. روائع يأتي بأحاديث يشرحها، فلماذا روائع؟ عثمان قد اختار هو، فاختار أحاديث مشكلة من كتب السنة النبوية، وشرحها شرحا علميا بليغا عجيبا، لأن الشيخ يرحمه الله تعالى من الراسخين في علم البلاغة، وله كتاب النفيس اسمه البلاغة القرآنية في مجلدين، وله تفسير النفيس اسمه معارج التفكر ودقائق التدبر، وله كتاب في 40 قاعدة في التدبر. فلما شرح رجل عالم بالقرآن وعالم بالحديث وعالم بلغة العرب وعالم بالموعظة، له كتاب اسمه فقه الدعوة في مجلدين ضخمين، وله كتاب أجنحة المكر الثلاثة، وله كتاب ضوابط للمسلم البصائر للمسلم المعاصر، وله أمور دعوية على شكل بيوت شعرية، أبيات شعرية وليست بيوت، بيوت ليست أبيات، لأن أبيات جمع قلة وبيوت جمع كثرة. لا أفرد في كتاب 700 صفحة، وقد اختصره الشيخ عبد القادر العثمان وهو قريب عليك من هنا، واختصار الشيخ جميل جدا. تصدق رجل من ديناره من درهمه، وصاحب الدينار فليصدق بدينار صاحب الدنانير، وما عنده دنانير فليصدق بدراهم من ثوبه حتى لو ما عنده، فليتصدق حتى لو تصدق بشيء يسير، من صاع بره حتى لو ليس صاع كامل، من صاع تمره بر أو تمر، عن حثهم حثا أكيدا على الصدقة، حتى قال ولو بشق تمرة، لو ما عندك إلا تمرتين وتأتي بشق التمرة فافعل. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، لأنها صرة ملأة بل قد عجزت، يعني صرة والمال يتساقط. قال ثم تتابع الناس، شوف هذا سنة سنة حسنة، فأول من قدم المال جعل البقية يقتدون به، حتى رأيت كومين من طعام، يعني أصبح الشيء كثير جدا من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل. شوف فعل الصحابة من يتمعر، من تمعر إلى يتهلل، كأنه مذهب، يعني مثل الشيء الجميل المصاغ صياغة، أو ما يوضع في الصياغ، أو الذهب الجميل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. هل يحق لنا أن نأخذ بهذا الحديث ونستدل به على الابتداع في الدين؟ الجواب لا، لأن هذا الرجل الذي جاء بالصرة هل جاء بشيء جديد أم بشيء مأمور به في الشريعة؟ جاء بشيء مأمور به في الشريعة، لكن عمله جعل الناس يتتابعون على فعله. فالشيخ سعيد حوله كثيب استدل بهذا النص وبغيره نصوص أخرى على الإحداث في الدين، وهذا باب من أخطر الأبواب أننا نفتح للناس باب الابتداع، لأن الابتداع في الدين طريقة خالف طريقة المرسلين. فلا نتعبد الله إلا بما تعبد الله به نبيه. نحن نسمع المؤذن بعد نصف ساعة يقول بعد إثبات الرسالة الرسول حي على الصلاة حي على الفلاح. فلا نتعبد الله إلا بما جاءنا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا مثل ماذا في الآن، هاي مقرأة للقرآن وفيها بحمد الله تعالى حفظ يحفظون وفيها طلاب يقرؤون. لما يأتي إنسان ينظر إليها ويعمل مثلها في مكان قريب أو في مكان بعيد يؤجر، وهكذا هذا المقصود بالحديث. قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة والعياذ بالله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وهذا هو الخطير جدا، أن الإنسان في حياته تزداد سيئاته بسبب سيئات غيره، وبعد وفاته لا تنقطع سيئاته، مثل اللي يجعل مجموعة وتصل الرسائل للآخرين في أشياء محرمة. لذا قال بعض أهل العلم في القديم والحديث السعيد من إذا مات انقطعت سيئاته معه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر ابن جرير عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار، بمثل حديث ابن جعفر، وفي حديث ابن معاذ من الزيادة قال: ثم صلى الظهر ثم خطب. إذن هذا الأذان والإقامة لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة، وليس أذان وإقامة لغير الصلاة. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك الأموي. نحن لا نجيز للراقي أن يرقي بالأذان، لا نجيز له ذلك، لأن الأذان عبادة قد وردت في حالة ولم ترد في غيرها. قالوا: حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم مجتاب النمار وساقوا الحديث بقصته وفيه، فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا. هذه الرواية تبين الإجمال في الرواية السابقة أن صلاة الظهر كما سبق، وأيضا أنه يعني بعد الصلاة صعد المنبر وخطب خطبته فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه، وأهم من قوة العبارة أنك حينما تعظ الناس عليك أن تأتي بمجامع الألفاظ البليغة نصرة لدين الله تعالى. وإذا خطبت خطبة وحينما تخرج مع صاحبك لا تقول له: شلون القاضي، شلون خطبتي، اعمل لله تعالى واكتب حسناتك كما تكتم سيئاتك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فذكر بمعنى حديثهم، أي بمعنى الحديث السابق. باب الحمل بأجرة يتصدق بها والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل. يعني إنسان يعمل بأي شيء، وإذا أحد تصدق بقليل فإياك أن تعيبه، وإذا أحد تصدق بكثير إياك أن تتكلم بنيته. فأخطر شيء الطعن بالنيات، لأنه أمر خفي لا يعلمه إلا الله تعالى. فحينما طعنت فيه قد طعنت في حقين: في حق الله المنفرد بهذا العلم، وكذلك بحق أخيك المسلم. حدثني يحيى بن معين، أتعرفون يحيى بن معين؟ هذا الإمام العراقي الأنباري الكبير المتوفى عام 34 و200. قال: فيه الذهبي كتب بيمينه 1000 حديث، وكان أكثر من كتب، وذهب إلى شخص وصار يحدثه فأراد أن يحدث من حفظه. قال: حدثنا موسى بن الفضل السيناني قال: حدثنا حماد. قال له: لو حدثتنا من كتابك. فذهب ليجلب الكتاب ليقرأ عليهم من الكتاب، ثم قال له يحيى بن معين: لا، حدثنا من حفظك الآن، ثم حدثنا من كتابك. فحدثهم من حفظه، فلما أتم ذهب وجلب الكتاب وأعاد لهم من الكتاب. فلما خرجوا قالوا له: لماذا فعلت هذا يا يحيى؟ قال: خشيت أن يحول بيننا وبينه الموت. هل فهمت يا بني؟ لا. يعني خشيت أنه لما يروح يدخل يموت، ما نسمع من عنده، أو إحنا نموت. ففعل هذا من باب الحرص على العمل الصالح وعدم التفريط به. أنت ماذا صنعت لنفسك اليوم؟ قد ظهرت بمظهر جميل جدا. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، إياك أن تختلط بالنساء فتفتنهن يا رجل. نعم. يقول: حدثني يحيى بن معين قال: حدثنا غندر هو محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة له بن الحجاج حا، وحدثني بشر بن خالد هو اللفظ له قال: أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال: أمرنا بالصدقة. قال: كنا نحامل. قال: فتصدق أبو عقيل. ومعنى نحامل أي نعمل بوظيفة الحمالة، التحمير والتفريغ، وهذا ليس عيب. العيب أن الإنسان لا يعمل، هذا هو العيب. كنا نحامر، قال فتصدق أبو عقيل بنصف صاع، قال وجاء إنسان بشيء أكثر منه، فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا، اللي صدق بأي شيء بقليل وهذا على قدر حاله حمال. اللهم أعن كل حمال مسلم يا رحيم. وما فعل هذا الآخر إلا رياء، باعتبار أصعب العمل عمل الذي يعمل على يده. فنزلت الذين يمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. شوف الآية عظيمة جدا في ذم أولئك الذين يطعنون ويستهزئون بالمؤمنين. قال ولم يلفظ بشر بالمتطوعين. نعم. وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا سعيد بن الربيع حاء، وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. في حديث سعيد بن الربيع قال كنا نحامل على ظهورنا. أعان الله تعالى المسلمين أجمعين، وفر الله عليهم من واسع فضله وعظيم رزقه. باب فضل المنيحة. هاي المنيحة لما تمنح إنسان شيء، شاة أو بقرة أو ناقة، بحيث له حلبها وله ما يخرج منها مما ينتفع منها كالجلد يعني كالصوف وغيره. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به، يعني يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا رجل يمنح أهل بيت الناقة تغدو بعس وتروح بعس اللي هو القدح الكبير، إن أجرها لعظيم. هذا حث على هذا الفعل. وأنت الآن لو فرضنا عندك 10 من النوق وجعلت هذه الناقة لبنها لجيرانك لن يؤثر عليك هذا الشيء، وهذا يبقى أجر يعني نفعه كبير جدا. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زيد عن علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فذكر خصالة وقال من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة، باعتبار الحلب الصباحي والحلب المسائي، صبوحها وغبوقها، هذا السعيد الذي يعمل الخيرات. نعم. باب مثل المنفق والبخيل، تمثيل للمنفق والبخيل. البخيل حينما يدفع شيء يحسب له 100 حساب، وتجده يتحدث عن الفواتير والماء وعن الكهرباء وعن الغاز. إذا فهذا الإنسان إذا ابتلي بهذا فليعلم أنه بخيل. فالإنسان إذا كان يعمل لله مثل الأخ طالب العلم الجاهل، حتى إذا دفع الغاز والكهرباء والماء، هذه كلها في حسناته، صاحب الأسرة في حسناته، فلماذا يحرم الإنسان فضل الله تعالى؟ فبالعكس لما ينفق عليه أن يطمئن وأن يرتاح وأن يدفعها طيب بها نفسه. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو وحدثنا سفيان بن عيينة قال وقال ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان. الجبة معروفة الجبة، والجنة هو الترس الذي يلبسه الإنسان، من لدن تديهما إلى تراقيهما. فإذا أراد المنفق أو قال فإذا أراد المتصدق أن يتصدق سبغت عليه أو مرت بحضار توسع، لأن صدره ينشرح، لأن يشكر الله أن رزقه المال ويشكر الله أن الله قد رزقه ما ينفق به وأن الله قد هداه إلى هذا الشيء. وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه، يعني ضاقت عليه فتجده يضيق صدره، وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه وتعفو أثرها، تؤثر فيه تأثيرا كبيرا. قال فقال أبو هريرة فقال يوسعها فلا تتسع، حاول يوسعها فلا تتسع لأنها قد أثرت فيه تأثيرا كبيرا. وحدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، يعني الدرع سمي جنة لأن الإنسان يستجن به من ضربات العدو، قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة بسطت عنه باعتبار شرح صدره وفرح لأن الله رزقه وأن الله مكنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت، حتى لما يريد يفكر عنده كذا سيصبحن كذا، وأخذت كل حلقة مكانها. قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتسع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد، إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. اللهم وسع علينا وعلى أمة الإسلام. اقرأ يا شيخ عقبة، جعل الله لك عقبا إلى يوم الدين، يحملون راية هذا الدين ويبثون هذا العلم ويبقون في حسناتك. باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها. يعني إنسان لو فرضنا أراد أن يتصدق بحث عن السر فوضاح بيد إنسان كهل ليس أهل، هو كان حريص له ماذا له ما نوى، وإذا ربما الذي وقعت بيده يعني ربما يتوب. نعم. حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد ثانية، يعني أراد بالسر رأى امرأة وضعها بيده ومشى باعتبار أراد أن يخفي الصدقة، هذه زانية. نعم. فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، يعني أهل الشر يتحدثون بهذا الشيء فيما بينهم. قال اللهم لك الحمد على زانية لا أتصدقن مهلا اللهم لك الحمد على زانية، يعني هو تمنى أن تكون في غير زانية، ولكن ما قصر رجله بالعكس هو فعل جيدا لما أخفاها فقال اللهم لك الحمد، يعني الإنسان يحمد ربه على كل شيء. لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، قال اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. والعياذ بالله، سارق ذهب يسرق في الليل، وهذا الرجل خرج متخفي وضعها في خفية، لأن القاعدة من أحب أن يكون له من أحب منكم أن يكون له خبئ من عمل صالح فليفعل، هكذا فعل المرة الثالثة وقعت بيدي سارق. نعم. فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأتي فقيل له أما صدقتك يعني فقبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها. يعني هذا أنت لما فعلت الخير، الخير أبدا لا يخذل صاحبه، فلعلها تتوب، باعتبار رأت إنسان فعل فعلا حسنا فتفكر لماذا هي تزني، وهناك من يفعل الخير. نعم. ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، يغار على يقول لماذا هذا ينفق ماله وأنا لا أنفق مالي. نعم. ولعل السارق يستعف بها عن سرقته فتؤثر فيه، فإذا هذا فيه الأجر في هذه الأمور، وأن الأمر يأخذ مأخذ النية. إلى هنا نتوقف، وملتقانا في الغد، عسى الله أن يرحمنا وإياكم والمسلمين أجمعين.